بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الدرس الثاني في المرحلة الأخيرة من مراحل دورة التأصيل في عمدة الأحكام، وابتدأنا البارحة في كتاب البيوع، وولجنا أيضا في باب ما نهي عنه من البيوع، وأخذنا حديثا في ذلك. والحديث الذي معنا هذه الليلة هو ما قال فيه المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. هناك حديث آخر في نفس المعنى سيأتي بعد عدة أحاديث نقرأه الآن، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث فيه نهي عن 5 أنواع من البيوع. النوع الأول النهي عن تلقي الركبان، وتلقي الركبان المراد بالركبان هم القادمون من خارج البلد، القادمون من خارج البلد ليبيعوا سلعهم في البلد، في سوق البلد. فربما يأتي بعض الناس فيتلقى هؤلاء التجار الذين عندهم سلع يريدون بيعها، يتلقاهم خارج البلد فيشتري منهم يعني كل ما عندهم، ويذهب هو يبيعها في السوق. هذا الأمر منهي عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء القادمين من خارج البلد ربما يجهلون بعض الأشياء في السوق، فقد يعني يخدعون إذا لم يصلوا إلى السوق ويعرفوا سعر السلع وكذا، فهذا القادم ربما يشتري منهم ذلك بأقل من سعر السوق، وقد يكون الفرق كبيرا جدا، فيقعون في الغبن. يعني لو كان الفرق يسيرا هذا لا بأس به، سيأتينا في لا يبع حاضر اللبات، لكن قد يخدعون ولا يعلمون شيئا عن سعر هذه السلع ولا عن حركة السوق، فيأخذ منهم أحد أهل البلد هذه السلع كلها ويشتريها منهم ويبخسهم حقهم من هذه الجهة. البيع الثاني المنهي عنه هو قول النبي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا واضح، والعلة منه أيضا ظاهرة، فإن هذا يسبب الشحناء ويسبب العداوة، ومنه ومثله الشراء على شراء أخيه، يستوي ذلك في المنع مع البيع على بيع أخيه. يعني مثلا إنسان اشترى سلعة ولا زال في خيار المجلس، لم يفصل عن المكان، لم يفارق المكان، فيأتي شخص ثالث فيقول لصاحب السلعة: أنا أعطيك في هذه السلعة أكثر مما أعطاك هذا. فيطمع صاحب السلعة وهو الآن في الخيار، يستطيع أن يفسخ فيأخذ السلعة ويبيعها للطرف الثالث، وهذا منهي عنه. الصورة الثالثة في النهي أو النوع الثالث من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث هو النجش، والنجش هو الزيادة، وذلك أن يزيد أو أن يزاد في السلعة لغير قصد الشراء. مثل ما يحصل في المزايدات الآن قد يحصل بين البائع وبين بعض الذين يعملون معه، يقول ادخل في ضمن الجمهور جمهور الناس وارفع من سعر السلعة، وهما متفقان لا يريد هذا برفعه أن يشتري، وإنما حتى يرتفع سعر السلعة. وبعض الأحيان قد يزيد أحد الناس في السعر إضرارا بالمشتري، مثلا يعرف أنه في مشتري حريص على هذه السلعة وسيشتريها فيزيد في السعر، وذاك يزيد وهذا يزيد وذاك يزيد، وليس المراد الشراء وإنما الإضرار بذلك المشتري. وهذا هو النجش، هذا هو النجش، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبع حاضر لباد. هنا هذه الصورة تشترك مع الصورة الأولى التي هي تلقي الركبان، تشترك في بعض المعاني. نحن قلنا الأول يأتي إلى الركبان هؤلاء ويأخذ منهم السلعة وقد يبخسهم ويشتري منهم بشيء فيه غبن عليهم، لأنهم إذا نزلوا للسوق سيعرفون الأسعار وكذا ويبيعونها بما يناسبهم. هذا النهي الآن النوع الجديد اللي هو لا يبع حاضر لباد، هذا بالعكس، هذا بالعكس. ما المراد به؟ البيع بيع الحاضر للباد يعني أن طبعا البادي هذا اللي هو من أهل البادية لا يكون أيضا عنده خبرة كبيرة في السوق، لا يكون عنده خبرة كبيرة في السوق، وبيع أمثال هؤلاء في السوق هذا فيه منفعة لأهل البلد وفيه منفعة لأهل السوق. نحن لا نتكلم عن الغبن وعن الجهل الذي قد يسبب إشكالا كبيرا لصاحب السلعة، لا، وإنما هذه البساطة أو عدم المعرفة أو عدم الخبرة في السوق هذه فيها نفع لأهل السوق ولأهل البلد، يعني يبيعها بسعر أقل من سعر السوق، وهذه أو هذا الأمر فيه مصلحة والشريعة اعتبرت مثل هذه المصلحة. لكن إذا باع الحاضر للبادي فماذا سيفعل؟ سيزيد السعر وسيتضرر أهل السوق. إذن السؤال الآن في تلقي الركبان، من المتضرر؟ الركبان في بيع الحاضر للباد، من المتضرر؟ بيع الحاضر للباد، من المتضرر؟ نعم، أهل البلد، أهل السوق، عكس الأولى. بيع الحاضر للباد هذه المتضرر فيها أهل السوق. يعني الآن أهل البادي، أهل البادية إذا جاءوا يبيعون سلعا في السوق، في سوق المدينة، ليسوا من أهل الممارسة الكبيرة في السوق، بمعنى قد يجهلون بعض الأشياء، قد يجهلون بعض الأشياء، وجهلهم هذا سيخفض من الثمن، من ثمن السلعة التي عندهم. وهذا النزول في الثمن ليس نزولا فيه غبن، بمعنى ليس شيئا فيه إجحاف عليهم وفيه ضرر على هؤلاء البادية، لا، وإنما فيه نزول يسير قليل لعدم الخبرة الكبيرة أو في هذا السوق. لكن إذا جاء أحد أهل السوق ومن الحاضرة وقال للبادي تعال أنا أبيع لك هذه السلعة التي معك، إذا باعها سيزيد في السعر، فلن يستفيد أهل السوق شيئا. في رواية في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، يعني هذا التخفيض الذي ينشأ من جهة البادية بما لا غبن فيه ولا ضرر فيه، هذا فيه حركة للسوق وفيه نفع ومنفعة لأهل السوق، بخلاف ما لو باع الحاضر للباد فلن تكون هذه المنفعة. أما الصورة الأولى فهي في حالة يعني هي تسبب لحالة إجحاف كبير على الباعة، أنه يأتي شخص يتلقى الركبان القادمين من خارج البلد الذين لا يعرفون شيئا عن السوق، فيشتري منهم كل السلع بمبلغ زهيد، لو حصل ونزل في السوق لا حصل لهم من النفع أكبر بكثير مما احتكره ذاك المشتري. أرجو أن تكون يعني فيها وضوحية، طبعا فيها اشتراك من بعض المعاني. طيب، الصورة والنوع الخامس من البيوع المنهي عنها في هذا الحديث هو التصرية، هو التصرية، تصرية الإبل والغنم. والمراد بالتصرية الجمع، التصرية المراد بها الجمع. وما المراد بالجمع في هذا المعنى في معنى البيع؟ المراد بذلك حبس ضرع البهيمة حتى يجتمع اللبن في الضرع، ثم إذا اجتمع بعد أن يعني يكون حبسه يعني يذهب بهذه البهيمة إلى السوق ويعرضها للبيع، فتظهر أمام الناس أنها ذات لبن كثير، وهي ليست كذلك، لأن اللبن هذا لم يجتمع بصورة طبيعية، وإنما اجتمع بالتدليس وبالحبس والربط. فهذا هذه الطريقة وهذا النوع، هذا فيه نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا تصروا الغنم، في رواية الإبل والغنم. قال ومن ابتاعها يعني اشتراها، ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني هو مخير إذا حلب هذا اللبن، يعني اشترى هذه البهيمة ظن أنها ذات لبن، وحين حلبها لم يجتمع بعد ذلك اللبن كالاجتماع الذي رآه وقت الشراء، عرف الآن أنه ماذا؟ أنه احتيل عليه، وأن تلك كانت من باب التدليس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا حلب هذا اللبن الآن هو مخير، إن رضيها أمسكها، يعني إن كان عنده أن هذه البهيمة مقبولة ولا بأس يمسكها ولا شيء عليه، أو يعني يقصد لا شيء على البائع من جهة التعويض والضمان، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لكن هذا المشتري بعد أن اكتشف الخدعة في ذلك، إن أراد أن يردها فله الحق، له الحق أن يردها، ويرد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. وهذا من المراعاة ومن العدل. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجار، رجل أعو الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. الحبلة جمع حابل، و المراد بحبل بالحبل هنا الجنين الموجود في بطن الناقة، الجنين الموجود في بطن الناقة حين العقد. المراد بالنهي هو الجنين الموجود في بطن الناقة حين العقد. طبعا الحبل هذا، الحبل أكثر ما يستعمل في حمل النساء، وأما كلمة الحمل هذه تستعمل بشكل أوسع، سواء كان في إناث البشر أو في إناث الحيوانات، وأكثر ما يستعمل الحبل في النساء خاصة. نهى عن بيع حبل الحبلة، سيأتي صورة هذا البيع. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور هو البعير ذكرا كان أم أنثى، إلى أن تنتج الناقة يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنها أي تلد الناقة، تلد الناقة ثم تعيش المولودة وتكبر وتلد هذه المولودة. إذن هذا البيع منهي عنه، واختلف أهل العلم في صورة هذا البيع على قولين. القول الأول هو قول ابن عمر وهو الموجود معنا في الرواية، قال كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. إذن وصف هذا البيع بإلى، إذن هذا في الأجل، يعني يبتاع أحدهم جزورا، اشتري من رجل بعيرا ويقول له أسلمك الثمن إلى أن يعني يكون مثلا في ناقة عنده ناقة حامل أو حابل، فيقول إلى أن تلد هذه الناقة ثم هذه المولودة تكبر وتلد، عند ذلك الوقت أسلمك الثمن. ولا شك أن هذا تأجيل إلى أجل مجهول، هذا تأجيل إلى أجل مجهول وفيه غرر، قد تموت الناقة أو يموت ما في بطنها. هذا القول الأول في صورة البيع المنهي يعني. القول الثاني هو أن المراد بذلك الثمن والمقابلة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني عن بيع الحمل، عن بيع البطن، عن بيع المولود الذي في بطن الناقة، وهو بيع مجهول، فإنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى، ولا يعلم كذلك أيخرج حيا أم ميتا. وكما قلنا سابقا بأن الكثير من البيوع تعود إلى أمر الجهالة والغرض. نختم بالحديث التالي والذي في معناه حتى ننجز قليلا، نحن متأخرين حقيقة في عمق الأحكام ولا نريد الإطالة. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. طيب، إذن هذا الحديث أيضا فيه نهي عن نوع من أنواع البيوع وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الثمرة باحمرارها أو اصفرارها. والنهي في هذا عند جمهور أهل العلم يقتضي الفساد، وأنه لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها فالجمهور يرون أن البيع فاسد. والحكمة من النهي في ذلك ما جاء في حديث أنس، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، وكذلك في رواية في البخاري ومسلم لحديث ابن عمر اللي هو نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، في رواية ما ذكرها المصنف وهي وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. والعاهة هي الآفة التي تصيب الثمرة أو الزرع فتفسده. العاهة هذه، الفساد الذي يحصل للثمر، هو في الغالب يكون قبل بدو الصلاح، الثمر فساد قبل بدو صلاحه، فإذا بدأ صلاحه فإنه في الغالب يسلم. فإذا الحكمة من النهي في ذلك أن الثمرة قبل بدو صلاحها تكون معرضة لكثير من الآفات التي تنقص من جودتها أو تتلفها، وهذا نوع من الغرر. وكذلك قيل من الحكمة في ذلك أن بيعها قبل بدو صلاحها يعني مما لا منفعة فيه للمشتري من إضاعة المال، وقيل كذلك لقطع أسباب البغضاء والتنازع، لأن بيعها قبل بدو صلاحها قد يؤدي إلى ذلك لفسادها أو نحو ذلك. على كل حال هذا من البيوع المنهي عنها، واستثني من ذلك ونقل الإجماع على هذا الاستثناء فيما إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط أن يقطع في الحال، يعني يبيع الثمرة وتقطع في الحال، واشترطوا في ذلك أن يكون مما يستعمل، مثلا يستعملها للعلف، يعني يبيع أو يشتري الثمر قبل بدو صلاحه ويكون شرط البيع أن يقطع في الحال ويعني يستعمل في مثل هذه الأشياء، فهذه الصورة أجيزت بالإجماع، وكذلك أجيز بالإجماع إذا بيعت الثمرة مع أصلها. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن يتجاوز عن تقصيرهم.